مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق. يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بيننا تختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور، كنا زودنا اللوان، كنا قللنا الفراق. لو كنا نعرف في الحياة ولا القدر، كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور، كنا زودنا اللوان، كنا قللنا الفراق. لو كنا نعرف في الحياة ولا القدر، كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة. كنا ممكن نتفق، أيوة ممكن نتفق. جوايا يمكن ألف كلمة ندمت إنها متقالتش، بقيت بحس بلمستك صورتك في عيني وما تشالتش. انا كنت بسمع زي الناس بان البعد صعب، وبقيت هموت مستني تيجي بس في الاخر ما جتش. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور، كنا زودنا اللوان، كنا قللنا الفراق. لو كنا نعرف في الحياة ولا القدر، كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور، كنا زودنا اللوان، كنا قللنا الفراق. لو كنا نعرف في الحياة ولا القدر، كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة. كنا ممكن نتفق، أيوة ممكن نتفق.